قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. نعم. هم صالح هل آمن يعني بغض النظر عن عقل هل آمن تبعوه لا قليلا من إذا كيف أحكام المرشدون أصل المعارض كيف نعم نعم يعني إمهال الله لهم ثلاثة أيام إمهال الله لهم ثلاثة أيام معناها أننا نمهل نحن الكفار ثلاثة أيام لكن الكفار الأصليين في الشريعة الإسلامية لهم أحكام خاصة كإقرارهم بالجزية مثلا وغيرهم مما لا يقر على دينه وهو المرتد ينظر ثلاثة أيام والمسألة خلافية المسألة الخلافية ثم إن أيضا الردة تختلف من الردة ما يمكن أن يمهل ومنها ما لا يمكن أن يمهل هنا بالنسبة لهم لكم صالح نعم يعني هل إنهم يعني اتسادت لما قامت الصيف نعم. يعني ذهبت يعني ماتت وهي في محلها يعني الظاهر كل انسان مات بيت هذا الظاهر واللي ادرك الموت عند الحرم وين الا ذكر فيها حديث جاء الى الحرم قول صالح نعم. كأن القبيلة جميعها يشربون من بئر واحد معروف أن بسدين وزهور ما لها أمرار لا لأن البئر هذا هو الأصاب في الشرب غير ما أصاب الشرب غير ما أصاب الشرب نعم حصل شربهم في هذا البئر في هذا البئر ولهذا قسم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم نعم ولا مانع ايضا من ان يكون هذا البيع يسقي كل ما عنده ايضا ما امكن لكن الاقرب والله اعلم ان البساتين منتشره فيها العيون وان هذا البيع هو الذي ياخذونه من المعشوق نعم الظاهر ان اسم الجميع يعني بما طغى عليهم نطع عليه يعني خلبهم اي سبب منع الرسول صلى الله عليه وسلم من القضية وجه السنة قال لأن استعمال هذا الماء يؤدي إلى النزول فيه والطمأنينة والرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بها مر مقنعا رأسه وأسرع وقال إن لم تكونوا باكين فلا تفوا على هؤلاء يصيبكم ما أصابهم فالمسألة ما هينة والعجيب أن كثير من الناس اليوم الله يهدينا وإياهم يذهبون إليها مذهب الفرجة والنزهة هذا حرام ما يجوز نعم ولا يعارض هذا قول الله عز وجل وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال السبب انه لا يعارض ليش يعني معناه ان فعلهم لا يدل على الجواز فعلهم لا يدل على الجواز يعني كونهم مسكون او يقال ان شريعتنا وردت بخلاف ذلك بالتحريم نعم وأما قول بعض الناس الأرض كلها ما تخلو من أمم مكذبة فنقول نعم الأرض ما تخلو من أمم مكذبة لكن من قال إن هذا المكان المعين مكان أمة مكذبة. نعم، الأحقاف الآن هل يجوز نزولها ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن ما تعلم مساكنهم بعينه، لكن ثمود المساكن موجودة بعينه الآن، إذا دخل الإنسان كأنه داخلها في ذلك الوقت، ولهذا الرسول منع منها من الدخول إلا والإنسان باكي، قال فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. لكن عندنا اليوم يقولون يدخلون ومعهم آلات التصوير. لا، شد الرحل لغير التعبد ما في معنى، شد الرحل لغير التعبد كنا ناس يشدون الرحال للتجارة ولغير التجارة، لكن شدها للنزهة هذا حرام. أو للهندسة، بعض الفريق الهندسة يروحوا للهندسة أي هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. يقول أن بعضهم يمكن تقشوع للعبر، وش عليها اللي يروح لهذا؟ اللي يروح لهذا لا بأس، يمكن يقال هذا لا بأس به، يمكن يقال لا بأس به. على ان المساله فيها نظر، يعني قد يقال ان الاعتبار بما في القران ابلغ من الاعتبار بما في الدنيا ابلغ، فالمساله فيها نظر، لكنه اهون من الذي يروح للنزهه والفرجه. القلوب قصد لا، لانه ما قصد البقع بعينه، اصلا الانسان يقصد بقع معينه يشد الرحلة اليها والمحرم تعبدا، يعني مثل ما يقول انا بروح اشد الرحل الى مسجد الرياض لانه مسجد قديم وتوارث فيه الملوك، نعم يصلون فيه، بروح اشد الرحل اليه، وهذا حرام ما يجوز. او اشد الرحل الى مسجد بني اميه في الشام لانه مسجد الخلفاء، يقول ما يجوز حرام. للعبرة مو عبرة، هذه قد تكون مثل ما قلنا بالأول، وسكنت في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم، إنه ما تدل على، لكن قل سيروا في الأرض فانظروا، إيه هذه قد تكون إذا قلنا أن السير حسيا يشمل فيها شرط البكاء، بشرط البكاء، نعم بشرط أن يعتبر الإنسان، نعم. خصص ديار ثمود من جميع بقاع الأرض، أصل ما عندنا بقعة معينة تدل على هذه ديار القوم، إلا مثل قرية لوط، فإن الله يقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون، لكن الله أنكر عليها الذين يمرون ولا يعتبرون. الشرب نعم، الشرب من نادي الثمن العلة هو أن يكون الإنسان استيطان، نعم فلو أتي الإنسان بماء يجوز أن يسكن يشرب منه، إيه لو أتي بماء إيه يجوز، حتى بئر الناقة يقولون أنه يجوز، لأن المسلمين كانوا يشربون منها بدون نقي. بئر الناقة معروف في الزمن السابق، الآن ما أدري والله إلى الآن معروف ولا لا، ولا كان بالأول حسب كلام الفقهاء أنه معروف، كان بئر كبيرة يريدها الحجاج اللي يقوم من الشام. صعب قوة جسدية، ما في شك أن عندهم قوة، لا شك أن عندهم قوة، ولكن أنتم تذكرون أن الناس عندنا من أول يصنعون شيء ما يصنع بالوقت الحاضر، ها يصنعون النزاير هذا يسمونها النذير، وشكلونا بهندسة من أحسن شيء، ها ثمار هين جص، هين لا جص الليل لكن هذا نحت ما عمركم شفتوها زيد ذي اي نقشونه وزينونه ويجعلون لها طار من فوق. كذلك ايضا اللي يسمونها قراوه القرو وتسمية صحيحة عربية. القرو الآن تجده رهيف ومع ذلك كبير بعضه يسع ماء كثير ولا ينكسر يعني هنا نحته. وبعضه أيضا يحطون بريمة عليه فوق وحفر الأبار أيضا. في مؤلفين يريدون حضارة عادة يعني مثل القوات. مرد في عيالك الله عنه. يا شيخ. نعم. كيف ترتب العذاب على عقرب ناقة؟ نعم. مع أن الكفر متقدم على عقرب ناقة. إيه لأن هذه آية لكونها آية لهم وبرهان على صدقه يصل معناه إن عقرة عدوان على الرسالة. يعني ما بناقة عادية هي. هذا من الكفر هذا من الكفر يعني كأنهم إذا تجرأوا هذه الجرأة العظيمة على آية الرسول معنى بلغوا الغاية أو جعل هذا علامة وشرطا على هلاكهم فقط بالإضافة إلى الكفر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيما سبق قصة ثمود الذين أرسل إليهم صالح وفيها في أولها إذا قوله من أجل إلا على رب العالمين ما سبق في قصة عاد ونوح وفي قوله أتتركون فيما هاهنا آمنين دليل على صالح عدم بقائه على الرفاهية يعني أنه ما يمكن يترك بدون رسل وشكر للنعمة. نعم. طيب ما المراد بالاستفهام؟ استفهام استبعاد استنكار يعني لا يمكن أن يترك يكون للنفي والتوبيخ. طيب وفي قوله نعم لا توبيخ متضمن للتحذير لأنهم إذا وبخوا فهم محذرون. وفي قوله آمنين دليل على آمنين. نعم دلالة على عظم شأن نعم وأنها الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي هو معطي الأمان اهتدى على عظم نعمة الأمن. وهذا صحيح فإن نعمة الأمن قد تقابل نعمة الشبع والشرب والري. طيب ماذا يستفاد من قوله وزروع ونخل طلعها عظيم؟ إبراهيم أن وزروع ونخل طلعها عظيم أن النخل من أطيب أنواع الفواكه. نعم. فهي لينة وسهلة العظم. وش وجهها؟ أي وش وجه أنها مفضلة على غيرها؟ طلعها عظيم أنها غيرها لا توتيب من السياق ما يؤخذ شيء. لا طلع بالعظيم بالمنين لا من اللي يعرف في اللي منه امتنى بالمنين سلام تخصيص بعد التعليم. نعم تخصيص بعد ميم يدل على مزيد فضل وعناية.